إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 7:00. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. نجدد لحضراتكم التحية، وهذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أحمد بشتو. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة وقف التصعيد الحالي وعلى أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول. وزير الخارجية والتعاون الدولي يشدد على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري. مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وزير الخارجية الأمريكي يقرر أن هناك حالة طوارئ تستدعي بيع ذخائر إلى إسرائيل بشكل فوري دون مراجعة من الكونغرس. انفجار في القدس عقب تحذير من هجوم صاروخي إيراني، وحزب الله اللبناني يعلن إحباط عملية إنزال جوي لقوة مشاة إسرائيلية في منطقة البقاع بشرق لبنان. سعر النفط الخام الأمريكي يقفز بنسبة 12% في آخر تعاملات الأسبوع على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وإلى تفاصيل النشرة من القاهرة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف التصعيد الحالي وعلى أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد الزعيمان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها. وحذرا الرئيسان من التداعيات الاقتصادية والسلبية للحرب على الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة. أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات هاتفية أمس مع عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء العرب لبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة. ففي اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أعرب الوزير عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وأشقائها في الخليج العربي في مواجهة تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولهم. وشدد وزير الخارجية على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري. كما بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتناول الاتصال تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر ودول الخليج فضلا عن الأردن والعراق وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة. وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، شدد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، مؤكدا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه الشقيق. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحول دون السقوط في حلقة مفرغة من الصراع والعنف. كما أكد الوزير عبد العاطي إلى تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة. في هذا السياق، نفت شركة مصر للطيران ما يتردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة، وأكدت أن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة وتعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها الشركة خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. وأوضحت شركة مصر للطيران في بيان أنه في إطار دورها الوطني فقد قامت بوضع خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة لإلغاء حجز عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تيسير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات. وأكدت الشركة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود، وذلك وفقا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. هذه الأنباء سرتي وسرتي تأتيكم من القاهرة. مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها الثامن، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو أكد أن هناك حالة طوارئ تستدعي بيع ذخائر إلى إسرائيل بشكل فوري. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه تمت الموافقة على مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار دون مراجعة من الكونغرس. هذا وقد هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأنه سيتم تكثيف الضربات على إيران، فيما تواصل إسرائيل قصف طهران والضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاستسلام غير المشروط لإيران على حد وصفه هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه في حال تنفيذ مطلبه باستسلام إيران فإن واشنطن ستعمل على دعم الاقتصاد الإيراني. جاءت تصريحات ترامب في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات فقط من إعلان نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن هناك دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى صعيد المواجهة العسكرية مع إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف مراكز تكنولوجيا متقدمة ومراكز الأمن السبراني لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر سبع، وأضاف أن الموجة 24 من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها أصابت أهدافها في إسرائيل. هذا وأشارت وكالة فرانس بريس إلى أنه سمع دوي انفجار في القدس صباح اليوم بعد إطلاق تحذير جوي من هجوم صاروخي إيراني. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض هجوم صاروخي وأنه تم رفع التحذير بعد ذلك بوقت قصير. إلى هذا أفادت الأنباء الواردة من لبنان عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاص عناصر حزب الله اللبناني إثر محاولة التصدي لعملية إنزال جوي فاشلة من جانب طيران الاحتلال في إحدى البلدات في منطقة البقاع بشرق لبنان. وأشار حزب الله اللبناني إلى أنه تم إحباط هجوم لقوة مشاة إسرائيلية وسط اشتباكات عنيفة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين مع تجدد الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع. هذا وقد وصلت أسعار النفط الخام ارتفاعاتها في آخر تعاملات الأسبوع في الأسواق الدولية على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 12% في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز. وسجل سعر الخام الأمريكي 90 دولارا و90 سنتا للبرميل، كما وصل سعر الخام برنت وصل إلى مستوى 92 دولارا و69 سنتا للبرميل مرتفعا بنسبة 8.5%. وقد اتجهت أسعار النفط الخام لتحقيق أكبر ارتفاعات أسبوعية منذ التقلبات الشديدة التي حدثت خلال جائحة كورونا في عام 2020. سارتي وسارتي، وفي ختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة وقف التصعيد الحالي وعلى أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول. وزير الخارجية يشدد على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري. مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وزير الخارجية الأمريكي يقرر أن هناك حالة طوارئ تستدعي بيع ذخائر إلى إسرائيل بشكل فوري دون مراجعة من الكونغرس. انفجار في القدس عقب تحذير من هجوم صاروخي إيراني، وحزب الله اللبناني يعلن إحباط عملية إنزال جوي لقوة مشاة إسرائيلية في منطقة البقاع بشرق لبنان. سعر النفط الخام الأمريكي يقفز بنسبة 12% في آخر تعاملات الأسبوع على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. سادة وسادتي من القاهرة، استمعتم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. رئيس التحرير محمود مختار، نفذتها هندسيا على الهواء أمان هلال، قرأتها على حضراتكم أحمد بشتو. مراسلون حول العالم. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. تحية طيبة ملؤها المحبة أعزائي المستمعين، وهذه جولة إخبارية جديدة مع مراسلين حول العالم، نستعرض خلالها أحداثا سياسية واقتصادية وأخرى فنية وثقافية تشكل الفكرة والوجدان، ونعرض أحدث ما وصل إليه العلم من دراسات وأبحاث. تتجه البداية إلى بلورة موقف بريطاني تجاه التصعيد الراهن في المنطقة عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال فيه إن المملكة المتحدة ستنسق مع حلفائها من أجل الرد على استهداف إيران للمنشآت النفطية والاقتصادية في المنطقة واعتدائها على الناقلات، متهما إياها بمحاولة افتعال أزمة اقتصادية عالمية. تفاصيل ما قال به ستارمر في مؤتمره الصحفي توفينا به عز الزفتاوي مراسلتنا في العاصمة البريطانية لندن. إليك عز. وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بأنها أكبر أزمة في العالم منذ الحرب الباردة. قال ستارمر إن المملكة المتحدة لديها خطة للتعامل مع التحديات التي ستترتب عليها داخليا وخارجيا وفي شتى المناحي. في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة البريطانية بعشرة داونج ستريت في لندن، أوضح كير ستارمر أنه لم يقرر الانخراط في هذه الحرب لأنه يركز على القيادة بهدوء وصرامة، وأنه يعمل مع الحلفاء على خفض التصعيد مع حماية مصالح وحياة البريطانيين في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن عملية إجلاء المواطنين البريطانيين من المنطقة تفوق تلك التي جرت في أفغانستان. كير ستارمر توقع أن تستمر الحرب لفترة أطول مما يتوقعه البعض، قائلا إنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لها، وإن التصعيد قد يتوقف لو تم التوصل لاتفاق بشأن ملف إيران النووي. في مؤتمره الصحفي ذكر كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستنسق مع حلفائها من أجل الرد على استهداف إيران للمنشآت النفطية والاقتصادية في المنطقة، متهما إياها بمحاولة افتعال أزمة اقتصادية عالمية. دعا كير ستارمر البريطانيين وجميع مكونات المجتمع البريطاني إلى التكاتف وعدم الانجرار وراء دعوات التقسيم التي قال إن البعض سيحاول بثها خلال هذه الفترة، مؤكدا أن حكومته ستتواصل مع الجميع لضمان أنهم يحظون بالحماية. أكد كير ستارمر أن بلاده لم تتلقى أي طلب من الولايات المتحدة بشأن هذه الحرب قبل بدئها، مضيفا أنه سمح لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية الجوية البريطانية لمهاجمة إيران كجزء من اتفاق بين البلدين. للإذاعة المصرية عز زفتاوي لندن. الموقف الاسترالي تجاه التصعيد في منطقة الشرق الأوسط عكسته تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي، والتي عبرت عن زوايا مختلفة يرصدها عصام خليل مراسلنا في استراليا على النحو التالي. إليك عصام. أكدت استراليا وبشكل قاطع عدم مشاركة أي جندي استرالي من أفراد البحرية الأسترالية في عملية إغراق الفرقات الإيرانية التي أغرقتها غواصة أمريكية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل 87 من أفراد الفرقات الإيرانية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس حكومة استراليا أنتوني ألبانيزي، ذكر فيها أن 3 من أفراد البحرية الأسترالية كانوا على متن الغواصة الأمريكية التي أغرقت الفرقات الإيرانية. يذكر أن عشرات الأفراد من البحرية الأسترالية يتناوبون الخدمة على متن غواصات هجومية أمريكية متمركزة في منطقة بيرل هاربر، وذلك استعدادا لحصول استراليا على غواصات نووية أمريكية طبقا لاتفاقية بين استراليا والولايات المتحدة. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن الحكومة الأسترالية ترسل الآن إلى منطقة الشرق الأوسط 6 فرق من فرق الاستجابة للأزمات، وذلك لمساعدة الأستراليين العالقين في الشرق الأوسط ولا يمكنهم العودة إلى أستراليا بسبب الحرب على إيران. ومن جانبها، أدلت وزيرة الخارجية الأسترالية سيناتور بيني وونغ بتصريحات ذكرت فيها أن هناك الآن 10,000 من المواطنين الأستراليين عالقين في الشرق الأوسط وفي حاجة إلى المساعدة. وفي تصريحاتها للصحفيين في كامبرا، ذكرت سيناتور بيني وونغ أنه ولأسباب أمنية لا يمكنها الكشف عن أماكن الأستراليين العالقين في الشرق الأوسط ولا كيفية سفرهم من مناطق النزاع. وقد تجاهلت وزيرة الخارجية الأسترالية أسئلة الصحفيين حول وجهة نظر أستراليا تجاه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهل تشكل هذه الهجمات انتهاكا للقانون الدولي؟ واكتفت وزيرة خارجية أستراليا بالقول أن هذه المسألة شأن يخص إسرائيل والولايات المتحدة، وأكدت دعم حكومة أستراليا لاتخاذ إجراءات لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، لمنعها من الاستمرار في تشكيل خطر على السلام والأمن العالميين. من أستراليا، عصام خليل للإذاعة المصرية. فيما جاء التحذير من قبل المنظمة الدولية للهجرة من تصاعد النزوح من الشرق الأوسط نتيجة الحرب التي احتدمت بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وفي الوقت ذاته اتخذت إيطاليا المزيد من الإجراءات التحسبية لمواجهة أي تدفقات جديدة من المهاجرين غير الشرعيين. رفعت النجار مراسلنا في العاصمة الإيطالية روما يطلعنا على طبيعة تلك الإجراءات. إليك رفعت. أعربت آمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا إيران، محذرة من تأثير تلك التطورات الكبيرة على النازحين داخليا. وأكدت بوب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية، وأشارت إلى وجود أكثر من 16 مليون نازح داخليا في المنطقة يواجهون أوضاعا هشة للغاية. وقالت بوب سيؤدي التصعيد العسكري إلى إجبار المزيد من العائلات على ترك منازلها، وسيؤثر ذلك بشدة على المدنيين. وقالت نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية حيثما أمكن، وخفض التصعيد ضرورة إنسانية ملحة. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التنسيق مع السلطات الوطنية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم استجابة سريعة داعية المانحين إلى زيادة التمويل لدعم عمليات الرصد والتدخل الإنساني، مع التأكيد على أن البيانات الموثوقة أساسية لضمان وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. وفي الوقت ذاته صعدت السلطات الإيطالية إجراءاتها الوقائية تحسبا لأي تدفق جديد من المهاجرين غير الشرعيين نتيجة ما يحدث من توتر كبير في الشرق الأوسط. روما رفعت النجار. وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بدورها دقت نواقيس الخطر إزاء التصعيد الجاري في المنطقة. ينتقل ميكروفون الإذاعة إلى تامر عمر أبو العينين مراسلنا في جنيف لرصد تفاصيل التصريحات الأممية تجاه الوضع الراهن. الميكروفون معك تامر. تبدو أروقة الأمم المتحدة وكأنها تعكس توتر الشرق الأوسط ذاته. كلمات الدبلوماسيين لم تكن مجرد بيانات روتينية، وإنما تحذيرات ثقيلة تلقي بظلالها على منطقة تتجه بخطى متسارعة نحو مزيد من الاضطراب. فمع تصاعد المواجهات واتساع دائرة الضربات العسكرية، أخذت المنظمة الدولية تدق نواقيس الخطر، مؤكدة أن المنطقة تقترب من لحظة إنسانية حرجة قد تتجاوز في آثارها حدود الدول المتصارعة. التقارير الصادرة عن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة لمشهد النزوح والقلق الذي ينتشر من مدينة إلى أخرى. فمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن الشرق الأوسط دخل مرحلة توصف بأنها حالة طوارئ إنسانية كبرى، حيث دفعت المواجهات العسكرية آلاف العائلات إلى الفرار من منازلها. في لبنان وحده تحدثت التقديرات عن نزوح ما يقرب من 100,000 إنسان خلال أيام قليلة، فيما سلك آلاف اللاجئين السوريين طريق العودة القسرية إلى سوريا هربا من نيران جديدة اشتعلت حولهم. وفي الوقت ذاته بدأت التقارير تتحدث عن موجة نزوح داخل إيران مع اتساع نطاق الضربات العسكرية، في مؤشر واضح على أن الصراع لم يعد محصورا في جبهة واحدة. وفي خضم هذه الأجواء القاتمة أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك نداء عاجلا إلى الأطراف المتحاربة، محذرا من أن استمرار العمليات العسكرية يفتح الباب أمام كارثة إقليمية يصعب احتواؤها لاحقا. وقد شدد على ضرورة التهدئة الفورية ومنح الدبلوماسية فرصة أخيرة قبل أن تنزلق المنطقة إلى دوامة أوسع من العنف، مشيرا إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر مع كل صاروخ يسقط وكل جبهة جديدة تشتعل. وفي سياق متصل عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين أونروا عن قلق متزايد إزاء الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في بؤر النزاع، ووصفت الشرق الأوسط بأنه أصبح من أخطر الأماكن في العالم على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. للإذاعة المصرية تامر عمر أبو العينين. ولا تزال التغطية الإخبارية مستمرة لكل جديد نتابعه في الحلقات القادمة. هذه تحياتي دكتورة سميرة أبو طالب ومهندسة الصوت زينب أحمد. حوار اليوم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حوار اليوم. جاءت رسائل الدولة المصرية للعالم أجمع من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية لتؤكد أن أمن مصر القومي هو خط أحمر لا يقبل التهاون، وأن استقرار الإقليم هو غاية استراتيجية متواصلة للدولة من خلال السعي للحوار والحفاظ على مقدرات الدولة والشعوب. يسعدنا أن يكون معنا في حوار اليوم الكاتب الصحفي بالأهرام شريف سمير. بداية، ما هي أهم الرسائل التي أرادت القيادة السياسية إيصالها للقوى الإقليمية والدولية حول الدور المصري كصمام أمان للمنطقة في المرحلة الراهنة؟ طبعا أهم الرسائل تركز عليها السياسة المصرية هو أن يكون هناك حفاظ على الأمن القومي العربي الذي هو جزء لا يتجزأ أيضا من الأمن القومي المصري، وب وبالتالي فأبرز رسالة أراد النظام السياسي في مصر أن يبعثها إلى العالم بأن مصر ستكون حريصة على أن يكون هناك حفاظ على أمنها أولا وأخيرا واستقرارها واستقرار الأشقاء، ودعوتها الصادقة أن يكون هناك فرصة أكبر للوساطة النزيهة لتهدئة الأوضاع وعدم التصعيد العسكري بأي شكل من الأشكال، وإن كان هذا يستغرق وقتا ويستغرق جهودا دبلوماسية وسياسية، إلى أن السياسة المصرية حريصة على أن يكون هناك صبر وطول نفس في هذا السباق، على اعتبار أن هذه رسالة مهمة للعالم بأن مصر دولة سلام ولم تفرط في توابتها لعدم زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مباحثات وزير الخارجية بناء على توجيهات القيادة السياسية مع مختلف نظرائه خاصة الأمريكي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكيف ترى هذه المباحثات؟ ده جزء طبعا من السياسة المصرية، وجود الدبلوماسية هي تتويج لسياسة مصر والحفاظ على ثوابتها من حيث مد جسور التواصل مع مختلف الدول ومن مختلف الأماكن، ومصر من خلال دورها ومن خلال علاقتها المتسعة مع معظم الدول بتسعى إلى أن يكون هناك شراكات استراتيجية شاملة، وهذه الشراكات الاستراتيجية تقوم على أساس من المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل بين مصر وبين بقية الدول، ويكون هناك تنسيق على أعلى مستوى أمنيا وسياسيا واقتصاديا لتأمين المصالح وعدم السلب الأمن القائم لأي دولة. فطبعا هذه الجهود الدبلوماسية هي جهود نشيطة جدا وتسير في اتجاه الإصلاح والتنمية المستدامة وعدم التفريط في هذه السياسة، على اعتبار أنها هي الضمانة والدعم الأساسية للاستقرار في كل مكان. أهمية نجاح الدولة في التوازن بين جهود التنمية الاقتصادية الداخلية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين رغم تلك التحديات الإقليمية الراهنة. طبعا مصر مدركة لخطورة التحديات التي تواجهها المنطقة وانعكاسها سلبا على الأوضاع الاقتصادية للدول والمجتمعات، والمواطن المصري أهم ما يشغل باله وأهم ما يريد أن يضمنه هو أن يكون هناك أي مساس بحقوقه أو بمطالبه واحتياجاته، وأن يكون هناك يعني اكتفاء ذاتي واحتياطي من السلع الأساسية، ويكون هناك حفاظ على مصادر النفط ومصادر الغاز الطبيعي بالنسبة لمصر، على اعتبار أنها ستوفر المزيد من الأمن والاستقرار للدولة المصرية. فطبعا المواطن المصري عندما ينظر إلى مثل هذه الأحداث يشعر بقدر من القلق وقدر من الارتياب عما يمكن أن يصيبه من تطورات أو انعكاسات، ولكن السياسة المصرية والحكومة المصرية واعية لهذه التحديات وتعمل على أن تلبي احتياجات الشارع المصري أولا وتضمن الأمان والاستقرار فيما يتعلق باحتياجاته ومطالبه وعدم المساس بها، وهذا لن يتحقق أيضا على أرض الواقع إلا بمزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والوساطة الصادقة والمخلصة لعدم التصعيد العسكري في المنطقة. هذا هو الضامن الأساسي لعدم المساس بالحقوق والاحتياجات الخاصة بالشعوب والمجتمعات، وأعتقد أن مصر لن تسير بمفردها في هذا الاتجاه، لابد أن يكون هناك تضافر لهذه الجهود بين مصر وبين الدول العربية والمجتمع الدولي إذا أرادوا أن يخرجوا من هذه الشرنقة أو هذه الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. كيف تسهم المساعي والوساطة المصرية في التوصل لحل دبلوماسي بمختلف القضايا بالشرق الأوسط؟ مصر الحقيقة ناجحة بامتياز في هذا الخط، لا يستطيع أحد أن يشكك في قدرتها على الوساطة النزيهة في كثير من الأزمات الإقليمية وفي مقدمات القضية الفلسطينية، وبعد اشتعال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ستكون مصر أيضا حمام السلام لتهدئة الأوضاع بحكم العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بين هذه الدول كلها. وطبعا مصر حريصة في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات أن تؤكد على إيمانها وتمسكها وتشبثها بمباحثات السلام بأي نوع من أنواع التفاوض الدبلوماسي، الابتعاد وتجنيد تماما لغة العنف ولغة السلاح. وأعتقد أن لكي ما تنجح مصر في هذا الموقف أو في هذه المهمة لابد أن تتضافر مع بقية الدول، ولابد أن يكون هناك تعاون شامل بينها وبين كل المجتمع الدولي، لعل وعسى أن هذا يصل إلى نقطة التقاء ويجنبنا الكثير من المشاكل والأزمات. أخيرا، كيف تقيمون موقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا بمنطقة الشرق الأوسط؟ طبعا امتياز مع مرتبة الشرف الحياة، لأن مصر قادرة بمنتهى الأمانة على أن تلعب أكثر من دور وأكثر من مهمة، وأن تمارس دورها وتمارس مسؤولياتها تجاه الكثير من الأزمات بلا أدنى شك أو بلا أدنى تفريط في الثوابت. والحقيقة هذا التقييم يزداد يوما بعد يوم ويرفع من مكانة مصر الدولية والإقليمية، وهذا أيضا يجدد الثقة في أن أي تعاون مع مصر في المستقبل لابد أن يكون هناك حرص من الطرف الآخر. مصر أصبحت الآن في نقطة التقاء لها وضعها على خريطة العالم وأن يكون لها تأثير، بدليل أنها الحمد لله أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط استقرارا وتحظى بجيش وطني قوي قادر على حماية حدوده في أي وقت. وفي النهاية نتقدم بخالص الشكر للأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام، ولكم تحياتي عاطف عبد الشافي. حوار اليوم. سادة وسادتي، وفي ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم موجزا بأهم الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة وقف التصعيد الحالي وعلى أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول. وزير الخارجية والتعاون الدولي يشدد على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري. شركة مصر للطيران تنفي ما تردد بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة. مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وزير الخارجية الأمريكي يقرر أن هناك حالة طوارئ تستدعي بيع ذخائر إلى إسرائيل بشكل فوري دون مراجعة من الكونغرس. انفجار في القدس عقب تحذير من هجوم إيراني. وحزب الله اللبناني يعلن إحباط عملية إنزال جوي لقوة مشاة إسرائيلية في منطقة البقاع بشرق لبنان. دبي تعلن احتواء حادث بسيط ناجم عن سقوط حطام بعد عملية اعتراض. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاستسلام غير المشروط لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، ونظيره الإيراني يكشف عن بدء بعض الدول جهود الوساطة. سعر النفط الخام الأمريكي يقفز بنسبة 12% في تعاملات آخر الأسبوع. غدا نلتقي و صباح الخير يا مصر، مع تحيات فريق عمل اليوم. الإشراف العام الدكتورة أميمة شكري. رئيس التحرير محمود مختار. أسرة الفترة هشام أبو زيد ودكتورة سميرة أبو طالب. كانت معنا ومعكم على هندسة الهواء الزميلة أماني هلال، وسعدت بحضراتكم من أمام الميكروفون أحمد بشتو.